بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرش وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. ذلك جزيناهم بما كفروا. كفروا النعمة. وهل نجازي إلا الإيه؟ إلا الكفور. وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. إذن ظنوا على الفقير بأن يرتاح يبقى مفيش استطراق اجتماعي إيمان. فربنا قال لهم اعمل اللي انتم بتعملوا بقى دي نزولها منكم. وهل نجازي الا الايه؟ الكفور. يبقى اذا الكفور هو كفور النعمه. والى لقاء اخر ان شاء الله.